الله يتمم فرحتك في غيابي، والله يصبرني على همي فرقك، هذا خيارك لو تزايد عذابي، عساك تسعد في حياتك ومسعاك، نويت نبعد معنا يصوابي، والله يعين القلب لحل طريق، لا شك بصبر واكتب اللي خفابي، وادري حن القلب